أحسن الله إليكم وبارك فيكم، وفقكم الله للحق وألهمكم الصواب وسددكم وأيدكم، وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. سائل يقول: أحسن الله إليكم، ذكرتم أثناء الحديث أن من أهل الجنة من يدخلها بعد حساب بلا عذاب، فما المقصود بالحديث من نوقش الحساب عذب؟ نعم، المناقشة هو أن يناقش في الحساب، فهذا هو الحساب الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من نوقش الحساب فقد هلك. وأما العرض وهو الحساب اليسير، وهو أن تعرض عليه أعماله ثم يخبر الله عز وجل أنه قد غفرها للعبد، ويقول الله عز وجل بمنه وكرمه: قد سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فهذا هو الحساب اليسير. وأما من نوقش الحساب فقد هلك، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه سيعذب. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما الرد عن من يستخدمون عقولهم تفسير الأدلة وعدم الاشتغال بما قاله السلف والإعراض عن ذلك؟ هذا الدين هو دين اتباع، وهو وحي أوحاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدين إلا البلاغ، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع كمال عقله ومع شرفه وكمال صفاته الخلقية والخلقية، فإنه لم يعمل عقله في الدين، وكان المسألة تعرض له فينتظر حتى يأتيه جبريل بالوحي من الله تبارك وتعالى. ولهذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أصحابه من بعده لم يعملوا عقولهم في الدين، وإنما اتبعوا. وكان علي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من أعلاه. وعمر رضي الله عنه يقول: اتهم الرأي على الدين. وقال رضي الله عنه: إياك وأرأيت. وقال أبو بكر: أقول فيها برأيي في مسألة، فإن كان صوابا من الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. فهم يعظمون النصوص ويعظمون الوحي، ولا يعملون عقولهم في الدين، وإنما العقل وظيفته هو تدبر كلام الله، لا أن تعمل العقول بمعارضة كلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تعرض على الأدلة على العقول فيصحح ويضعف ويؤخذ منها ويرد. هذا سبيل الكفار الذين أعرضوا عن هذا الدين. وأما المؤمنون فإنهم يقبلون الشرع ولا يعرضونه على عقولهم. ولهذا أجمع العلماء المجتهدون أنه لا اجتهاد مع النص، يعني إذا وجد النص لا يجوز إنسان أن يجتهد ويقول: أرى كذا وأعتقد كذا ورأيي في هذا كذا وكذا. وإنما الاجتهاد إذا لم يوجد النص ينظر العالم في الأدلة وفي أصول الشريعة ويجتهد بحسب ما ظهر له أن هذا هو الصواب. وأما إذا وجد النص فلا اجتهاد مع النص. والعلماء مطبقون على أن كل قول خالف النص فهو مردود، كما قال الإمام مالك رحمه الله: ما منا إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. وأجمع الأئمة الأربعة على أنه إذا صح الحديث فإنه لا يجوز أن يؤخذ بقول عالم ويترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي عليه السلف والذي يجب أن تكون عليه الأمة اليوم، أن تعظم النصوص وأن تعمل بها، وأن لا تعرض هذه النصوص على قول فلان أو فلان، قول الشيخ والمذهب وما وجدنا عليه آباءنا وما عليه أكثر الناس، وكان أبي يقول وكانت أمي تقول وشيخي كان على كذا وكذا. هذه حجج باطلة لا قيمة لها. ستسأل في قبرك: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فإذا كنت مطيعا لله، مطيعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، معظما لهذا الدين، فسيوفق الإنسان للإجابة. وإن كان شاكا في هذه الأمور يتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ويعطي العلماء منزلة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يخشى أن يحرم الإجابة، لأن معنى لا إله إلا الله أن لا تعبد إلا الله، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تعبد الله ولا تمتثل شيئا من الدين إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما الأصل في الزواج، التعدد أم زوجة واحدة؟ الأصل أن هذا يرجع إلى أحوال الناس، وليس هناك أصل متبع بأن يقال الأصل التعدد أو الأصل عدمه، هذا غير صحيح. الأصل أن الإنسان بحسب قدرته وبحسب حاجته قد يشرع له التعدد وقد لا يشرع. وأما القول بأن الأصل التعدد فهذا غير صحيح، أو الأصل عدم التعدد فهذا غير صحيح، لأن الناس يتفاوتون، فمن كان له قدرة وله حاجة فليعدد، ومن ليس له قدرة أو خشي عدم العدل فلا يجوز له أن يعدد، فالناس يتفاوتون في قدراتهم المادية والمعنوية وفي مدى استعدادهم لهذا الأمر من عدمه، فكل يفعل ما يرى أنه أنفع له وأصلح له ومعينا له على دينه وعلى عبادته لله عز وجل، وما هو أرجى أيضا له في الخير عند الله عز وجل من وجود الذرية الصالحة الذين يربيهم تربية شرعية وينتفع بهم في الدنيا والآخرة. وهذا أيضا مرجعه إلى وجود التعدد ووجود النساء، لكن بشروطه الشرعية التي دلت عليها الأدلة. أحسن الله إليكم. سائل يقول: شيخنا وفقك الله، إذا طلبت المرأة من زوجها وهو طالب علم أن يتصل بها يوميا، فهل هذا من حقها عليه؟ الزوجة هي؟ نعم، الزوجة تطلب منه. يبدو أنها بعيدة عن زوجها. على كل حال، هذه أمور يعني بين الزوجين، وحسن العشرة وحسن المعاملة بين الزوجين مما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه، فإن كان له قدرة يحقق لها طلبها ويؤانسها بالاتصال فهذا ينبغي أن يكون، وإذا كان يشق عليه وليس له قدرة على ذلك فينبهها إلى هذا الأمر ويقنعها بما يرى أن فيه مصلحة، فهذه الأمور مرجعها إلى تفاوت الناس في قدرتهم المادية وفي أيضا فراغهم وشغلهم، مرجعها إلى ما يقع بين الزوجين من تفاهم، لكن ينبغي دائما أن يسود العلاقة الزوجية التفاهم والتقدير وجهات النظر، وأن تناقش الأمور بحكمة، وأن لا يقول الرجل: لا، إنما أنا أفرض قولي ورأيي، وهي يجب أن تقبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان إلى النساء وقال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، فينبغي الإنسان أن يسعى في الإحسان إلى هذه الزوجة ما استطاع، وإذا لم يتيسر له أن يحقق طلبها أن يقنعها وأن يبين لها ما هي المصلحة وما الذي ينبغي أن يكون في هذا المقام، حتى لا يوجد النفور ولا يوجد النشوز ولا توجد الفجوة التي تفسد هذه العلاقة بين الزوجين. أحسن الله إليكم. رجل يقول: هو مقيم في هذه البلدة المباركة عدة سنوات ويخاف على نفسه العنت، هل يجوز له الزواج علما بأنه سيفارقها بعد سنوات إذا أراد أن يرجع إلى بلده؟ هذا ما يسمى بالزواج بنية الطلاق، والذي يظهر والله أعلم أن هذا لا يجوز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا الرجل الذي يتزوج بهذه المرأة وبهذه الفتاة وهو يبقى في هذا البلد ما شاء الله أن يبقى، ثم هو يضمر في نفسه أن يفارقها، هذا لا يرضاه لبنته ولا يرضاه لأخته، وكل ما لا ترضاه لبناتك ونسائك لا ترضاه لبنات الناس. ولكن بعض أهل العلم ينظر إلى شروط النكاح من الإيجاب والقبول والمهر والشروط فيقول هذا لا بأس به. ولكن إذا نظرنا إلى أصول الشريعة ندرك أنه ليس كل ما استوفى الشروط في بعض المواطن أنه جائز، وهذا يدخل في الغش والخداع. ولهذا الذي يظهر والله أعلم أن الزواج بنية الطلاق أنه وإن استوفى شروط النكاح إلا أن فيه من الخداع والغش وفيه من الاحتيال ما حرمه الله تبارك وتعالى، فإما أن يتزوج بنية الإبقاء مع هذه المرأة وإما أن لا يتزوج. وأما إذا بين لها ذلك وبين أنه سيسافر وانتقلت معه أو رفضت بعد ذلك وحصل بينهما فراق أو أن بقاء على هذا الزواج، فهذا مرجعه إلى ما يقدر في ذلك الوقت. أما كونه يقدر في نفسه أنه سيطلقها بعد كذا سنة أو بعد ذهابه إلى بلده فإن هذا خداع وغش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا. وهذه المرأة تتزوج وهي تؤمل أن تبقى مع زوجها لا أن تتزوج لمدة ثم تطلق بعد ذلك. أحسن الله إليك. سائل يقول هل يجوز لرجل أن يدعو الله عز وجل لمريض لا يرجى برؤه فيقول اللهم أحيه ما كانت الحياة خيرا له وتوفاه إذا كانت الوفاة خيرا له؟ هذا إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان في نفسه، قال وإن كان لابد فاعلا فليقل، في حق نفسه. وأما في حق الغير فليدعو له بالشفاء، ولا تقل يعني في قدرة الله لا يرجى برؤه، الله عز وجل على كل شيء قدير. وإنما هذا في تقدير الآن الأحكام، نقول هذا مريض يرجى برؤه فيعني لا يحج عنه، وهذا مريض لا يرجى برؤه فيحج عنه، هذا في الأحكام الشرعية. وأما أن نجعل هذا حائلا دون قدرة الله على الشفاء ويقال هذا لا يرجى برؤه فإن هذا غير صحيح، فإن الله على كل شيء قدير. وكم من مريض حكم الأطباء على أنه لا يشفى وأن الموت قريب، شفاه الله عز وجل وعاش سنين طويلة. فعلى المسلم أن يدعو لإخوانه بالشفاء وأن يدعو لهم بالخير ولا يستعظم ذلك على الله، فإن الله على كل شيء قدير. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل قول إن من أخص خصائص التوحيد هو توحيد الحاكمية قول صحيح؟ غير صحيح. أخص خصائص التوحيد هو توحيد العبادة، توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة لله عز وجل، هذا هو أصل التوحيد وهذا هو لبه، وهو أول الدين وآخره كما نبه على ذلك العلماء. والحاكمية لا يسمى توحيد، وإنما الحكم بما أنزل الله شعبة من شعب الإيمان، لا تسمى توحيدا وإنما هي شعبة من شعب الإيمان. أحسن الله إليك. سائل يقول تعطي بعض المحلات بطاقات لمن يشتري منها، كل ما يشتري هذا العميل هذا من هذا المحل يكسب نقاط يستفيد منها، أي أنه يشتري بهذه النقاط من هذا المحل، فما هذا ما هذا الحكم؟ السؤال غير واضح، ما هي هذه النقاط؟ ما المقصود بها؟ يعني هل إذا اشترى يعني سلعة يعطى نقاط معينة ويعطى في مقابل هذا شيئا من البضائع في مقابلها، أو أن هذه من الأمور التي يقال أنها يسحب عليها وتكون هناك القرعة في جائزة مخصصة لمن يحصل على هذه النقاط؟ إذا كانت الصورة الثانية فهذا غير جائز. وأما إذا كان يقال أنه من حصل على نقاط معينة يعطى جائزة فهذا ليس فيه غرض، لأن كل من اشترى يعني له نقاط معينة ويكافأ عليها فهذا لا بأس به. وأما إذا كان هذا يجعل يعني له رقم ثم يسحب على هذه الأرقام والذي ينال الجائزة يعني شخص والبقية لا يأخذون شيئا فهذا فيه غرر، صدرت فتاوى من المشايخ من العلماء الكبار في تحريم هذه الصورة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول عبر الشبكة رجل مسبوق دخل ليصلي العصر مع الجماعة فكبر معهم تكبيرة الإحرام فظن أنهم يصلون صلاة العصر وإذا بهم يصلون صلاة الجنازة، ما الواجب أن يفعل؟ هذه لا يعتد بالإمام إذا كان يصلي صلاة الجنازة وهو يصلي صلاة العصر، لأن هذه الصلاة جنس غير هذه الصلاة بخلاف جنس المفروضة، فله أن يقتدي بالإمام إذا كان يصلي صلاة العصر وهو لم يصلي الظهر. أما إذا كان يصلي صلاة الجنازة فإنه لا يقتدي بهذا الإمام، لأن صلاة الجنازة معلوم أنها تخالف الصلوات المفروضة في هيئتها في طريقتها، ليس فيها ركوع ولا سجود، ولا يمكن الاقتداء بالإمام فيها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: حصل بينه وبين أخيه شجار، فحلف بالطلاق أن لا يزور أخاه، فماذا وهو يريد أن يزوره، فماذا يفعل؟ إذا علق الطلاق على الزيارة فهذه مسألة الطلاق يرجع فيها للعلماء ويسألهم، وإذا أراد بقوله الطلاق أراد اليمين، وإن كان لا يجوز القسم بالطلاق وإنما أراد أن يمتنع أو يمنع غيره من ذلك، فالعلماء يقولون هذا لها حكم اليمين، فإذا حصل هذا الذي منع منه فإنه يترتب عليه كفارة، وهي كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هو رجل مبتلى بما يسمى بالاستمناء أو العادة السرية، فما نصيحتكم وتوجيهكم له؟ النصيحة هو يجب عليه أن يتجنب هذا الأمر، لأن هذا محرم، والله عز وجل نهى ومنع من قضاء هذه الشهوة إلا عن طريق الزواج أو التسري، قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال العلماء هذا يدل على أنه لا يجوز قضاء الوطر والشهوة إلا عن هذين الطريقين، الأزواج وملك اليمين وهو التسري بالأمة، وأما ما عدا ذلك فإنه محرم، ومن ذلك الاستمناء، فإن الأطباء أيضا قرروا أن هذا مضر بالصحة وله آثار على الإنجاب، ولم يجعل الله عز وجل لم يجعله سببا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه الشباب ما وجههم إلى هذه الوسيلة، وإنما قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولو كان هذا أمر مباح لرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل للأذان سنة أن يصلى بعدها ركعتين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، لكن هذه لا تسمى سنة الأذان، وإنما يشرع الصلاة بين الأذانين، والمقصود بالأذانين هو الأذان الأول الذي هو إعلام بدخول الوقت، والثاني الذي هو الإعلام بالدخول في الصلاة وهو الإقامة. سائل يقول: أحسن الله إليك، هل هذه الصيغة من الأدعية مشروعة أو جائزة؟ وهو أن يقول: اللهم يا عماد من لا عماد له، ويا سند من لا سند له، ويا غياث من لا غياث له، ثم يأتي بألفاظ متعددة متنوعة، فقول هل ذلك جائز؟ أحسن الله إليك. هذا غير جائز، يترك أسماء الله التي سمى الله بها نفسه ويأتي بهذه الألفاظ وهذه الجمل المركبة، يترك أسماء الله عز وجل: ادعو الله يا حي يا قيوم، يا الله يا رحمن يا رحيم، لماذا يعدل عن أسماء الله؟ الله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يدعو بأسماء الله الثابتة، ويترك هذه الأمور المشتبهة وهذه الألفاظ التي لم يدل عليها دليل. أحسن الله إليك. هذا سائل يبدو أنه مريض بحمل كيس من النجاسة في أثناء صلاته، فيقول: هل يجوز له الصلاة في المسجد أو زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هؤلاء الذين يبتلون بهذا المرض وهو ما يسمى بالسلس، فعليه أن يتوضأ عند دخول الوقت، وما خرج منه بعد ذلك أثناء الصلاة فإنه لا يضره، ووجود هذا الكيس الذي يمنع من تسرب النجاسة هو الذي ينبغي أن يكون، ولكن عليه إذا دخل الوقت أن يغير يعني هذا الأمر وأن يجدد النظافة والطهارة، ثم إذا خرج منه بعد ذلك شيء فلا يضره. وأما أن يستديم هذا الأمر ويجعله لأكثر من صلاة فهذا لا يصلح، لأن الذي مصاب بهذا المرض يتوضأ عند دخول الوقت أو في أقرب وقت يمكن بعده أن يصلي فيه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، جاءني أحد الإخوة قبل الصلاة وطلب التنبيه على مسألتين، قال لكثرة ما يوقع فيهما من الأخطاء مما شاهده من قبل بعض الحجاج والزوار. المسألة الأولى التنزه عن النجاسة والحرص على الطهارة، وأشار إلى أن بعض المصلين أنه ينام ويستغرق في نومه، ولربما يعني طال نومه ثم يقوم ويصلي ولا يتوضأ، وهذا من الأخطاء الشائعة، أن بعض الناس يظن أن النوم ليس بناقض، فإذا نام المسلم مستلقيا واستغرق في نومه فيجب عليه أن يتوضأ. وأما إذا كان متمكنا من جلوسه ونام نوما يسيرا فهذا الذي اختلف فيه هل هو ناقض أم لا، لأن بعض العلماء قال إذا كان متمكنا فإنه يشعر مما يخرج منه أثناء جلوسه، وأما إذا كان مستلقيا فهو مظنة الحدث. ومنهم من جعل الحد في ذلك هو عدم الاستغراق في النوم، وأما من كان مستلقيا ومضطجعا واستغرق في نومه فإنه يجب عليه أن يجدد وضوءه وأن يتطهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومما ينبه عليه أيضا التنزه يعني عن النجاسات، فإن بعض المسلمين لا يتنزه من ذلك ولا يبالي بالاستبراء وعدم وهو التنزه عن البول، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، في بعض الألفاظ لا يستبرئ من البول. قال العلماء البراءة هي السلامة، ومعنى الاستبراء هو السلامة من البول ومن النجاسة بأن يعتني بالنظافة، وإذا ذهب إلى الخلاء لا يستعجل في القيام حتى يقضي بوله، وإذا رشح عليه البول ووقع على لباسه أو على بدنه يجب عليه أن يعتني بإزالة النجاسة، فإن الصلاة لا تقبل إلا بطهارة البدن وطهارة اللباس وطهارة المكان الذي يصلي فيه والتطهر من الحدث. وكذلك بعض الناس لربما لم يعتني أيضا بالوضوء فلربما يعني أحدث، ودائما إذا تذكر هذا الأمر قال لعلي أنا متوضئ ولا يحتاط لعبادته. نعم الوساوس وكثرة الشكوك فإنه ليس الإنسان أن يعمل بها، لكن في مقابل هذا بعض الناس يتهاون ويقول لعلي متوضئ وأنا نسيت. فالعلماء قالوا أن اليقين لا يرفع بالشك، فإذا كان الأصل عدم الطهارة فيجب عليه أن يتوضأ، وإذا كان الأصل الطهارة ثم شك في الحدث فاليقين هو الطهارة ولا تزول ولا يزال اليقين إلا بيقين مثله، لا يزال بالشك. فينبغي العناية بالطهارة وينبغي العناية بالتطهر من النجاسات عند أداء هذه العبادة. والأمر الآخر الذي نبه عليه الأخ وشدد فيه قال إن بعضهم لا يعتني بإتمام الصلاة فلا يتم الرفع من الركوع، وكذلك ما يلاحظ أيضا في السجود لا يتم سجوده ولا ركوعه ولا الجلسة بين السجدتين، فإن هذا إخلال. وبعض المسلمين كما نلاحظ أنه إذا ركع فلا يتم رفعه بعد الركوع، ويظن أن المقصود هو الركوع فيرفع رأسه قليلا ثم يهوي للسجود، وهذا خطأ، لأن الركوع ركن والتسبيح فيه واجب، والرفع من الركوع ركن، وقوله ربنا ولك الحمد إذا كان مأموما، وقوله سمع الله لمن حمده إذا كان مفردا، فإنه واجب من واجبات الصلاة. فإذا هنا الرفع من الركوع يتعلق به ركن وواجب. الركن هو الاعتدال من قيامه حتى ترجع الأعضاء إلى موطنها الصحيح في حال القيام، ثم بعد ذلك إذا اطمأن في رفعه إذا كان خلف الإمام يقول ربنا ولك الحمد، وإذا كان يصلي منفردا فيقول سمع الله لمن حمده ويطمئن، ثم يكبر بعد ذلك للسجود. وكذلك الرفع من السجود والجلسة بين السجدتين نرى كثير من المصلين يتهاونون فيها، فيسجد ثم قبل أن يتم جلوسه يهوي للسجود مرة ثانية، فلا ندري متى اطمأن وما الذي قال. ومعلوم أن مثل هذا لا يمكن أن يقول شيئا، ولعل بعضهم يظن أن المهم هو السجود، وأما الرفع فإنه يعني أمر موسع فيه. والرفع من السجدة الأولى وهو ما يسمى بالجلسة بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، ثم يقول إذا اطمأن في جلوسه رب اغفر لي مرة، وإذا قال ثلاثا فهو أكمل، وإذا زاد على ذلك فهو خير. وأما أن لا يتم جلوسه فإن هذا لم يأتي بصلاته. ولهذا نلاحظ أن بعض الناس يعتني بعدد الركعات أكثر من عنايته بالاطمئنان في الصلاة. والرجل الذي صلى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يعرف بالمسيء في صلاته، قيل أنه ما كان يطمئن في صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي. قال لهذا الصحابي الجليل وهو يريد الخير وهو لم يتعمد الخطأ، ومع هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي. فالعبرة ليس بكثرة الركعات، إذا أديت ركعتين تتم ركوعهما وسجودهما وسائر ما أوجب الله عز وجل فيهما فهذا خير من 20 ركعة لا يتمها المصلي، بل ربما ردت وهو لم يصلي. فالواجب على المسلم أن يعتني بصلاته وأن يتم ركوعها وسجودها وقيامها وسائر ما أوجب الله فيها، وكل انتقال في الصلاة لا بد أن تصحبه الطمأنينة بأن يطمئن في انتقاله إلى أن ترجع الأعضاء إلى مواطنها، ثم يأتي بالذكر المشروع أو القراءة أو إذا كان في التشهد. فهذا الذي يجب عليه أن يكون المسلم، أن يكون متأسيا بنبيه صلى الله عليه وسلم الذي صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ليست العبرة بكثرة العمل، وإنما العبرة بتحسن العمل. يقول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال العلماء لم يقل أكثر عملا، لأن العبرة بتحسين العمل لا بكثرته. فلا يقول الواحد منا أنا سأصلي 10 ركعات أو أكل أو أقل أو أكثر، وإنما العبرة كيف تصلي، ليست العبرة بكم تصلي. الواجبات لابد أن تصلي الركعات المفروضة تؤديها كما أوجب الله، وأما النوافل فصلي ما كتب الله لك، والعبرة أن تؤدي الصلاة على وجهها الصحيح لا بكثرة عدد الركعات دون طمأنينة ودون أن يؤديها على وجهها الصحيح. فنسأل الله التوفيق للجميع. أحسن الله إليك وبارك فيكم. سائل يقول وفقكم الله، أسماء الله تعالى المزدوجة هي بمثابة الاسم الواحد كالمانع والمعطي والضار والنافع والأول والآخر، هل يسوغ إطلاق اسم واحد منها على الله عز وجل؟ لأنه يوجد كثير من الأسماء المعبد لله باسم عبد الأول أو عبد المعطي أو ما شابه ذلك، وجزاكم الله خيرا. نعم، نبه الإمام ابن القيم رحمه الله على أن هذه الأسماء المتقابلة مثل الأول والآخر والظاهر والباطن فإنها لا يجوز أن يفصل أحد الاسمين عن الآخر، لأنها لم ترد في النصوص إلا متقابلة، فلم يرد في النصوص أنه الأول مفردا عن الآخر، ولم يرد أنه الظاهر مفردا عن الباطن، وهكذا في ما جاء في معناها أو في هذه الطريقة يجب أن يؤتى بالاسمين. وأما أفعال الناس فهي ليس الدليل على الجواز، فمن أراد أن يسمي يقول عبد الأول والآخر وعبد الظاهر والباطن ولا يفرد أحد الاسمين عن الآخر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله إفراد أحد الاسمين عن الآخر بمنزلة حذف بعض الحروف من الاسم الواحد، هذا الذي نبه عليه العلماء. ولكن أيضا ينبغي التنبه لبعض ما يطلق ويقال أنه من الأسماء مثل المعطي المانع، فإن هذه فيها خلاف بين العلماء هل المعطي من أسماء الله أم لا، لكن إذا ثبت أنها من الأسماء وأنها متقابلة فيجب أن يلتزم هذا الأمر وأن يؤتى بهذه الأسماء على ما وردت، فإن العلماء نبهوا على أن كل ما ورد مفردا يعني يؤتى به مفردا، وما ورد يعني في مقابل الاسم الآخر يؤتى به على هذه الطريقة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول ما معنى قول بعض الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ معنى هذه العبارة أي أفديك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي، وكذلك كان الصحابة كانوا يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بآبائهم وأمهاتهم وأنفسهم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب على كل مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، في الحديث الآخر حتى أكون أحب إليه من نفسه. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وإيثاره يجب أن يؤثر على النفس وعلى الوالد والولد، وأن تتقدم محبته على محبة كل محبوب، فإن محبته هي من المحبة في الله، محبة الله عز وجل هي أعظم ما يكون في القلوب، ثم المحبة في الله، وأعظم ما تكون هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم من يحب في الله، ثم من بعده أصحابه الذين هم على سنته وعلى هديه رضي الله عنهم وأرضاهم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حكم الصلاة بالنعل. الصلاة بالنعل مشروعة بل سنة، لكن في المقام وفي الحال التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالنعلين، فإذا كان في صحراء أو صلى في مكان فيه الرمل أو الحصباء فيشرع له أن يصلي بنعلين كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الآن مع وجود هذه الفرش والسجاجيد أو هذا الرخام الذي أعد لأن يصلى عليه فإنه ينبغي خلع النعلين، لأن معلوم أن وجود الصلاة بالنعلين على هذه الفرش فيه تلويث لهذه الفرش وفيه أذية للناس، وخاصة الذين يذهبون إلى دورات المياه ويأتون بالأحذية وهي مبللة ثم يطعون بها على هذه السجاجيد، فهذه لربما صحبها بعض النجاسة، وإن لم يصحبها فإن فيها من الروائح التي يكرهها الناس، فالواجب المحافظة على المسجد وعلى طهارة هذا المسجد، والواجب على المسلم أن يقتدي بأهل العلم الذين رأيناهم وهم يخلعون أحذيتهم عند دخول المسجد ويصلون كما يصلي الناس بدون نعال. وأما إذا وجدت صلى الناس في الطريق، كان يكون في سفر أو في صحراء أو في مكان يعني ليس فيه فرش، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم باقية إلى قيام الساعة، لا يمكن أن يستدرك عليه ولكن ينبغي الفقه بسنته عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن رحمة الله ويقول هي 100 جزء، هل هذه الأجزاء مخلوقة؟ نعم، نبه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن هذه الأجزاء المذكورة في الحديث مخلوقة، وفيها أن الله جعل 100 رحمة، وفي بعض الألفاظ أن الله خلق 100 رحمة، وهذا دليل على أن هذه الرحمات مخلوقة. والرحمة على نوعين، رحمة مخلوقة ورحمة مضافة إلى الله عز وجل، وهي صفة من صفات الله تبارك وتعالى ليست مخلوقة. فصفة الله عز وجل ليست مخلوقة، وأما ما يضاف إلى الله عز وجل على سبيل إضافة المخلوق لخالقه فإن هذه مخلوقة، كما قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فهذه الرحمة المضافة إلى الله ليست هي صفته، وإنما هي مخلوق من مخلوقاته، فإن الجنة مخلوقة. وأما صفته التي هي قائمة بذاته تبارك وتعالى وهي صفة فعلية من صفات الله، فهذه ليست مخلوقة. ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أن سائر صفات الله عز وجل ليست مخلوقة، ومن اعتقد أن صفة من صفات الله مخلوقة فإن هذا كفر بين. وأما ما يضاف إلى الله عز وجل على سبيل إضافة المخلوق لخالقه كقوله في الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، فهذه الرحمة مخلوقة وهذا العذاب مخلوق، وهذه الرحمة هي ما خلق الله في الجنة مما يتنعم به الناس، وما جاء خلق الله في النار من النكال والعذاب والعياذ بالله مما يعذب به من استحق ذلك. وكذلك الحديث إن الله خلق 100 رحمة أو جعل 100 رحمة، فهذه الرحمات مخلوقة. قال شيخ الإسلام: وكلها في الجنة، يعني 99 التي ورد أن دخلها لعباد يوم القيامة، قال كلها في الجنة. وأما التي أنزل في الأرض فهي ما خلق في قلوب العباد من الرحمة، ولهذا أخبر أن الناس والدواب يترحمون بهذه الرحمة، فهذه الرحمة مخلوقة. وأما ما يضاف إلى الله عز وجل من صفة الرحمة كفي قوله: ورحمتي وسعت كل شيء، فهذه صفة الله عز وجل ليست مخلوقة. أحسن الله إليك. سائل يقول: هل يجوز الإيثار في القرب؟ نعم، الصحيح أنه جائز، لأن الإيثار في القرب هو قربة في ذاته. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عن يمينه ابن عباس، وكان عن يساره بعض الأشياخ، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لابن عباس رضي الله عنهما: أتأذن أن أسقي الأشياخ؟ فقال: لا أؤثر بفضلك أحدا من الخلق. فدل عرض النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عباس أنه جائز أن يؤثر في القرب، فلو أذن ابن عباس لسقى النبي صلى الله عليه وسلم الأشياخ، لأن الحق في الشراب إذا شرب يعني الكبير في المجلس أن يعطي من على يمينه، فالحق في الشراب لابن عباس وهو صغير، وعلى يساره بعض الأشياخ والشيوخ من الصحابة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم، واستأذن ابن عباس لأن الحق له، فلم يرضى بذلك، فدل على جواز الإيثار في القرب. والإيثار في القرب هو قربة، لأن الرجل الصالح إذا آثر غيره على نفسه من الصالحين فهو قربة لله تبارك وتعالى. ومن جنس هذا يعني لو أن رجلا قدم في الصف الأول يعني شيخا كبيرا أو والدا أو عالما، وهو يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل بتوقير هذا الشيخ وبإنزال هذا الشيخ منزلته، فهو متقرب إلى الله عز وجل. وأما الشيء المحذور هو أن يترك هذا الشيء لغير الله عز وجل لدنيا أو لغيرها، فهذا يكون من الذي يعني ترك المصلحة الدينية للدنيا، فهذا لا يجوز. وأما الإيثار في القرب فإنه جائز كما دلت على ذلك الأدلة، ومنها أن الرجل إذا حج عن غيره فقد آثر الغير على نفسه، وإذا تصدق عن غيره فقد آثر الغير عن نفسه. والذي يظهر من عموم الأدلة هو جواز الإيثار في القرب إذا أراد بها وجه الله عز وجل فإن هذا الذي آثر غيره على نفسه فهو متقرب إلى الله، لم يفرط حقيقة في الأعمال الصالحة كما يظن البعض. ولهذا قال بعض أهل العلم الإيثار يكون في غير القرب، لأنه إذا آثر في غيره فرط في القربة. نقول هذا يعني غير صحيح، فإنه إذا آثر غيره متقرب بالإيثار، فإن مما يتقرب به إلى الله عز وجل هو إيثار الصالحين على النفس، كما كان الصحابة رضي الله عنه يؤثر بعضهم بعضا، فهذا ترك شيئا وطلب شيئا آخر، ترك هذه القربة وطلب غيرها. فهذا الذي يظهر والله أعلم من جواز التقرب في القرب أنه جائز، وإن كان فيه خلاف بين العلماء. أحسن الله إليكم، سائل يسأل عن حكم الدعاء في الركوع. الدعاء يكون في السجود ولا يكون في الركوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، والسجود يشرع فيه الدعاء، وأما الركوع فإنه يعظم فيه الله عز وجل، هذا الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الدعاء يكون في السجود، ويكون في الجلسة بين السجدتين، ويكون بعد التشهد. نعم. أحسن الله إليكم، سائل يسأل عن حكم الصلاة الجهر، أو حكم الجهر في الصلاة السرية والسر في الصلاة الجهرية. المشروع هو أن يجهر في الجهرية وأن يسر في السرية، والجهر والإسرار سنة، ولكن لا يجوز تعمد مخالفة السنة. وأما من نسيه كأن نسي أن يجهر، فهذا فيه خلاف بين العلماء في السجود لترك السنن، مثل من نسي دعاء الاستفتاح، أو نسي التورك وهو يريده، أو نسي الجهر، فهل يشرع له السجود أم لا؟ بعض العلماء قال السنن إذا تركها فإنه لا يشرع لها، لا يشرع السجود لها. ومنهم من قال كل ما أراده من صلاته من واجب ومستحب فإذا تركه فإنه يسجد له. وإذا أسر في الجهرية فبعض العلماء يرى أنه يسجد. وأما تعمد ترك الجهر في الصلاة الجهرية بدعوى أنها سنة، فإن هذا لا يجوز، لأن هذه من السنة الظاهرة في الصلاة، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب الجهر في الجهرية والإسرار في السرية، إلا أن يكون هناك سهو، فعند ذلك وجد الخلاف هل يسجد له أم لا. أحسن الله إليكم، سائل يقول: هل يجوز الدعاء في الركوع والسجود باللغة غير العربية؟ أما في الصلاة فينبغي أن لا يخرج عن الأدعية المأثورة، خصوصا في الفريضة، كما نقل الإمام بن قدامة عن الإمام أحمد وعن غيره أنه ليس له أن يدعو في الفريضة إلا بما ورد، لأنه جاء ثم ليتخير من الدعاء، ومعلوم أن التخير هو أن لا ينشئ دعاء جديدا. وبعض العلماء يقول أن ذكر الأسماء وذكر ألفاظ غريبة عن جنس الصلاة في الفريضة مبطل لها، ولهذا ينبغي الحرص خاصة في الفريضة أن لا يأتي إلا بالمشروع والأدعية المأثورة. وأما في النافلة فالأمر أوسع، لكن الدعاء بغير العربية هو غريب عن الصلاة، فينبغي أن يأتي بالأدعية العربية باللغة العربية، ويحرص أن تكون هذه الأدعية من المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. أحسن الله إليكم، سائل يسأل عن الأولى لطالب العلم: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو تنبيه الحجاج، يسأل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الحجاج، أيهما أولى، هذا أم طلب العلم؟ أحسن الله إليكم. يجمع بينهما طالب العلم، يجمع بين طلب العلم وبين العبادة والأمر بالمعروف والنصيحة لكل مسلم من الحجاج وغيرهم. وبعض طلاب العلم دائما يقارن بين هذه الأمور وكأنها متعارضة، فلا يتعارض، يطلب العلم إذا جاء وقت الطلب طلب العلم، وإذا جاء وقت الدرس جلس في الدرس واستفاد، وإذا فرغ منه هناك متسع من الوقت. يرى بعض الحجاج وبعض الزائرين يرتكبون بعض الأخطاء، يوجههم ويرفق بهم، وله وقت لعبادته وله وقت لأهله، وهكذا. فديننا لم يأتي بالإتيان بشعبة من الشعب، وإغفال غيرها، وإنما يجمع المسلم بين هذه الشعب وهي غير متعارضة، إلا إذا وجد التعارض مثلا بين الآن أن يقيم درس أو أن يحضر هو الدرس، فعند ذلك يختار ما هو أولى وهو يعني أفضل عنده وفي حقه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.